حياه. سلمته قلبي، خصصته حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي. سلمته قلبي، خصصته حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي. أنا لك كلي بجملتي، وأنت لي هنا في غربتي تقودني، تمشي برفقتي بروحك، تقتاد خطواتي. سأهتف مجدا لك على مدى السنين، سألهج بشخصك فأنت لي المعين، وأخضع لصوتك دوما في كل حين. نعم آمين آمين. سلمته قلبي، خصصته حبي، قدمت ذاتي لك يا ربي، لك يا ربي. أيوة لك يا ربي. سلمت قلبي وخصصت حبي وقدمت لك يا ربي، وهطلع كلام صالح بيقولك انت